نستمع إلى تلاوة قرآنية لفضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور النخاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية. شيل القهوة دي السنجال ده الثامن يا جماعة حطوا نور النبي اللي القصر هو عشان ما صمشت على ملك الجالب. الله عبد اخوانا اللي ما لقوش مكان ما تسمعليش مش عايز تكدس في المنطقه دي خالص. اللي ما لقوش مكان هنا يقعد في اي مكان ثاني قدام الشيخ. لا اولا باسم فضيله الشيخ علي ابراهيم سليم بيقول لي كلمه واحده اقولها للقراء، بيقول انا صاحب مكان لان الشيخ حصان ابويا والحاجه والدتي، وبقول لقرائنا انتم اصحاب الفضل وانتم لكم الواجب. وبيقول لي والله من امبارح لم انم ساعه، وكنا نستمع اليه الجمعه لكن جاء ليتلقى العزاء لا ليعلم. قدموا لكم وله شكري. الآن فضيلة الشيخ منصور جمعة منصور يتفضل مشكورا، علما أن اللي هيقرأ كلهم الأغراب، محدش هيقرأ من الغربية إطلاقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء